يعيش نحو التكامل، خلق ضعيفا وأعطي العقل لكي يتقوى به، وبسبب استرسال الإنسان أو غفلة الإنسان أو بسبب الضغوط يذل الإنسان ويكسر، وبالتالي يكون في شخصيته خلل، وتمرض روحه كما يمرض جسده، والإنسان مطلوب منه أن يكون في تربية دائمة لنفسه، لا بد أن يربي نفسه ليلا نهارا ويلتفت إليها حتى يجبر فترها ويداوي عللها ويصلح ما فسد منه. أما الإنسان الغافل، الإنسان المسترسل، فيستسهل عليه المرض الروحي إلى أن تتساقل روحه، لا قام للصلاة قانون خسالة، تساقلت الروح اذهب أنت وربك فقاتلا إنا نحن هنا قاعدون، تساقلت الروح، هذا مرض الروح يحتاج إلى مداواة، هناك فساد في النفس يحتاج إلى إصلاح. تفكير الإنسان حينما يحسد يحتاج إلى إصلاح، لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يقوم بعملية التربية باستمرار حتى يصلح كل ما فسد منه بسبب ضغوط الحياة أو بسبب الغفلة أو بسبب الاسترسال أو بأي سبب كان، لا بد أن يقوم بعملية الإصلاح، صلاح ذهنه، صلاح تفكيره، صلاح عقيدته ومفاهيم خاطئة ومعتقدات باطلة تدخل، لازم يقوم بعملية إصلاحها، ما يتركها، يصير عنده ضعف في الروح، ضعف في الإرادة، ضعف في الصبر أو ما شابه، لازم يقوم بعملية إصلاح إنما هي نفسي أروضها بالتقوى. يعني يصلحها الإنسان بالتقوى، هذه النفس تريد تجنح بما يفسد على الإنسان إنسانيته، لا تحتاج إلى ترويض حتى لا تتجاوز حدودها، ذلك عن طريق إصلاح بالتقوى. ترويضها بإصلاحها بالتقوى. كذلك قد تستفحل النواقص عند الإنسان، الأمراض الروحية عند الإنسان، يكون عنده خوف شديد من الناس، مرض هذا نفسي، مرض روحي، مو خوف من الله، خوف من الناس، أو صفة الشح البخل للناس، هذا مرض روحي، أو الحقد على المؤمنين، حقد، الكسل وما شابه من صفات، يعني هذه أمراض روحية تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى مداواة، لازم الإنسان يغفل عنه. الشيطان دائما أبدا يجي يقذف بسمومه بلوكه وسوسه يمرض الروح. يعني أنت لما تروح بيئة موبوءة بالميكروبات جسد تتعرض للأمراض، ممكن يكون مرض يصيبك يقتلك. يصيبك فيروس، هذا الفيروس يقضى عليك، أو يتطلب منك أن تبقى على الفراش وتراجع طبيبا في الآخر، أو ما شابه أقل أكثر. يحتاج الإنسان إلى معالجة لجسده، كذلك بالنسبة للروح. الشيطان يزن بعملية الوسواس، شياطين الجن، شياطين الإنس، هذه بيئة سيئة. الروح تتأثر، أنت تشاهد تلفاز في أفلام سيئة، روحك تتلوث، يعني مرض شعرت له أم لا؟ عندك بعض شعر مسلسل وفيلم ما شعر، وكلما كان المسلسل والفيلم أشد أكثر فسادا، كلما كانت الروح أكثر مرضا، طبيعي بالعكس على الروح. فإذا الروح معرضة للأمراض، كذلك النفس، نجلس في غيبة، في نميمة، نجلس في كلام سلبي، نجلس في تشاؤم، هذه الناس أمور مختلفة، كل تسعى رؤية سوداوية للحياة، هذه لم تتأثر، إذا مصير مع الفقر شيء أو كل متشائم، هذه أمراض، هذه بيئة تأثر، لهذا الإنسان بحاجة إلى أن يلتفت لمعالجة نفسه وروحه. أبدا أن يكون بعملية الإصلاح الذاتي، لا ينتظر الخارج يصلحه. وأصلحني بكرمك يا رب، وفقني لإصلاح نفسي، أصلحني بكرمك بعطاياك بالتوفيق، وفقني، لأن أتلو القرآن وأتدبر فيه، أتأمل روايات أهل البيت الأدعي وأطبقها، أنا أقوم بهذه العملية حتى أصلح. كرم الله إن شاء الله لا يعد ولا يحصى في جميع المجالات مادية ومعنوية. يعني أنت تعد القرآن، نعم لا تحصى نعمه، لأن لكل زمان فيه بالتأثير معانيه، حتى تجد تحصيه القرآن تعالى في معاني ما تقدر، لأنه كتاب إلى يوم القيامة، إلى أمور لا ما مرت على ذهنك تتقع يعالجها. كرم من الله، نعمة كبيرة هذا القرآن، العقل الذي أعطانا الله إياه نعمة كبيرة. وأصلحني بكرمك بهذا العقل الذي أعطيتني إياه، بساقطه يصلح الإنسان. وهكذا نعم الله بأصدقاء مؤمنين بقيادة رشيدة ببيئة صالحة بكتاب ثقافي موجه سليم. هذا كل إنسان يصلح نفسه بالدهاء، قراءة القرآن، صلاة الجماعة، بشريط موجه، بما شابه من هذه الأمور التي أنعم الله بها علينا. كنا كنات محصله حصلنا الحمد لله. كنات ما كان عرفه علاقتهم مع القرآن كيف الحمد لله وفقنا وما شاء. فبالتالي نحن بحاجة إلى أن نصلح أنفسنا بالقرآن، بالعقل، بالتفكير، بالعلم، وفي البيت نصلح أنفسنا من خلال الصداقة الإيمانية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صداقة مع هذه الفئة الإيمانية يوصيني وأوصيه، غاصة بالحق، غاصة بالصادق، هذا يصلحني. أن يوصيني وأوصيه بالحق، بالقيم، بالصبر على هذه القيم، بالالتزام، فما شاء الله. وأصلحني بكرمك. إذن النقطة المركزية أن الإنسان العاقل هو الذي يقوم بعملية إصلاح نفسه دائما وأبدا، لا يغفل، لا ينتظر الإصلاح من الخارج، إنما هو الذي يقوم بإصلاح نفسه. ومصادر الإصلاح وآلية الإصلاح بيده، موجود عقل، وحي، قرآن، رواية أهل البيت، أدعية وأشعار، وقيادة ربانية تبحث عنها بإمكانك، بعقلك تعرف تتعلم، وبعقلك تعتقد بالعلم، وأصدقاء مؤمنين، وبعقلك بإمكانك أن تتعرف على الصديق المؤمن الرسالي، وهكذا بقيم رسالية من كتاب وشريط وما شابه عليه. لكن إحنا لابد أن شنو ما نرسلها. انت في السيارة ما يبرد لو حطيت شريط روحك، شريط روحك انت قاعد قاعد حط لك شريط، شوف اليوم شريط شريطين اكثر اقل الله. انت جالس في هذا الأمر اقرا كتاب، اجعل لك برنامج علاقة مع القرآن، ان تقرا القرآن ولو آية واحدة بتدبر وتأمل. تفضل تمام الآن ولو آية واحدة ومع رواياته للبيت وفشي من البلاغة موجود يتناول البيت تحط السجادة يتناول البيت. أي دعاء تقرأ بعد الصلاة تدبر فيه تدبر. يعني لما الإنسان مثل دعاء تعقيد صلاة عشاء، اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي وإنما أطلبه بخطرات تخطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا قادر كالحيران فأدري أفي كهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر على يدينا ومن قبلنا فقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك كف الأمر نظر النظر هذا النظر وأنت الذي تقسمه بلطفك حق في دينك. فكر فيه بدين الله سبحانه وتعالى هو الذي يقسم الأرزاق بين العباد. هذه نقطة، أرزاق معنوية وأرزاق مادية. لا تخاف، ثق بالله واطلب من الله وفكر فيها وانظر إلى الواقع وانسخ خلاص الراسخة في ذهنك تستحضر شلون الله سبحانه وتعالى أعطاك من دون أن تحتسب. ما شاء الله من قضاء مادية معنوية. إيه توفيق من الله. إذا الله وهكذا. إذا الإنسان يقوم بإصلاح نفسه ولا يعطي منها الآخرين وآلية إصلاح المواجهة ومقامة إصلاح الوجود أحلى واحد آخر. ودر عني بلطفك إلفق. أقوى ضروب. أقوى فاوس شيطاني. أقوى جرح داخلي. أقوى طاغوت خارجي. احتاج إلى أن ندفع. كيف نقوم بعملية الدفع؟ بلطف الله. ما هو لطف الله؟ إن شاء الله في يوم الغد حدثكم هذه الفقرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صحيح بسؤال ورسالات على المسلمين وعلى المسلمين.